مثل فرض الله على المصلي أن يقرأ نقرأ القرآن. طب إذا قرأ يتحرك لسانه ولا يتحرك؟ نعم يتحرك. يتحرك شفتاه. نعم قال الله تعالى وأنا معه ما ذكرني وتحرك فيه شفتاه. تحرك فيه شفتاه تتحرك الشفتان ويتحرك اللسان. هذا إنسان أخرس ما يقدر ينطق أبدا وأراد أن يصلي يقول حرك لسانك وشفتيك. نعم لا لا القاضي يوجب ذلك رحمه الله يوجب ذلك الأخرس من حرك لسانه وشفتيه لأنه لو تكلم لحرك لسانه وشفتيه. ومعلوم أن تحريك اللسان والشفتين بدون النطق نوع من العدل نوع من العدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.